ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني إلا مثل أيام

يصيب به من يشاء صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح المسلمين جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشفاء بالإسماعيلية التابع لهيئة